السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضيلة الشيخ. الله فيك يا أبو عمير. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد ابن مسلم. أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى قال في كتابه أدب الكاتب: باب ما يعرف جمعه ويشكل واحده. الذراريح واحدها ذرحرح وذراح وذروح، والمصارين واحدهما والمصارين واحدهما مصران، مصارين جمع يعرف جمعه ويشكل واحده، والمصارين واحدهما مصران بضم الميم، وواحد المصران مصير. وأفواه الأزقة والأنهار واحدها فوهة، أفواه فوهة، وأفواه الطير واحدها فوه، والغرانيق طير الماء واحدها غرنيق، وإذا وصف بها الرجال فواحدهم غرنوق وغرنوق، وهو الشاب التام الناعم. وفرادى جمع فرد، آونة جمع أوان على تقدير زمان وأزمنة. الأولى في معنى الذين واحدها الذي، وأولو النهى واحدها ذو، وذو وأولو سواء. الأولى في معنى الذين، الأولى في معنى الذين واحدها الذي، وأولو النهى واحدها ذو. الأولى الجمع واحدها الذي، لأنها بمعنى الذين، وأولو النهى واحدها ذو. أولو النهى جمع يعني ذو العقول، واحدها ذو، وذو وأولو سواء. أولو النهى ذو النهى واحد، مفردها ذو يعني مفرد أولو ذو ومفرد ذو ذو. فلان من علية الرجال واحدهم علي، مثل صبي وصبية. يا سلام. الشمائل واحدها شمال، قال الشاعر وهو عبد يغوث بن وقاص الحارثي: ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالية. الشمائل جمع واحدها شمال، اللي هي الأخلاق يعني أو الصفات. بلغ أشد واحدها أشد، فالجمع أشد، ويقال شد وأشد، يبقى بلغ أشده وبلغ شده شده. وشد وأشد مثل قد وأقد، ويقال لا واحد لها، بلغ أشده لا واحد لها، أو أن واحدها أشد. سواسية واحدها سواء على غير قياس، سواسية جمع. والزبانية واحدهم زبنية، مأخوذ من الزبن وهو الدفع، كأنهم يدفعون أهل النار إليها. وقال قتادة: هم الشرط عند العرب. الزبانية الشرط جمع واحدها زبنية. والكمأة واحدها كمء، مثل شجرة وشجر، لكن هنا الكمأة جمع، واحدها كمء. طيب، قال الكسائي: من قال أولاك فواحدهم ذاك، ومن قال أولئك فواحدهم ذلك. أولاك مفردها ذاك، أولئك مفردها ذلك. نعم. باب معرفة ما في الخيل وما يستحب من خلقها. اقرأ بعمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: يستحب في الأذنين الدقة والانتصاب، ويكره فيها الخدع وهو استرخاؤهما. قال الشاعر: يخرجن من مستطير النقع دامية، كأن آذانها أطراف أقلام. ويستحب في الناصية السبوغ، ويكره فيها السفا وهي خفة الناصية وقصرها. قال عبيد: اللي هو طول الشعر القصة يعني. قال عبيد: سابغة، يستحب فيها أن تكون سابغة، ويكره فيها الخفة. نعم. قال عبيد: قال عبيد: مدبر مدبر خلقها تضبيرا، ننشق عن وجهها الثبيب وهو شعر الناصية. وقال سلامة بن جندل: ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل، يعطى دواء قفي السكن مربوب. قفي السكن تشديد الفاء. والطعام الذي يؤثر به رب المنزل. واستفى في البغال والحمير محمود. قال الشاعر: جاءت به معتجرا ببرده، سفواء التردي بنسيج وحده، أو يعني بغلة. عزكم الله. نعم. ويكره أيضا من النواصي الغماء، وهي المفرطة في كثرة الشعر، والمحمود منها المعتدلة وهي الجثلة. ويستحب في الخد الأسالة يعني يستحب، والملامة والرق. يعني يستحب في النواصي السبوغ، ويكره الغماء اللي هو الشديد الكثرة، ويكره السافة وهو الخفة، والمحمود منها المعتدلة وهو الجفلة. نعم. ويستحب في الخد الأسالة والملاسة والرقة، وذلك من علامات العتق والكرم. يا سلام، العتق جمال يعني. ويستحب في الجبهة السعة، ولذلك قال امرؤ القيس: لها جبهة كسرات المجن، لها جبهة كسرات المجن، عذفه الصانع المقتدر. والمجن الترس. نعم. ويستحب في العين السمو والحدة. قال أبو دواد: طويل طامح الطرف إلى مفزعة الكلب، حديد الطرف والمنكب والعرقوب والقلب. وهم يصفونها بالقبل والشرج والخوص، وليس ذلك عيبا ولا هو خلقة، وإنما تفعله لعزة. قالت الخنساء: ولما أن رأيت الخيل قبلا تباري بالخدود شبه العوالي. يبقى يستحب في العين السمو والحدة، ويصفونها أيضا بالقبل والشوس والخوص. ويستحب في المنخر السعة، لأنه إذا ضاق شق عليه النفس فكتم الربو في جوفه، فيقال له عند ذلك: قد كب الفرس، وهو فرس كاب، وربما شق منخره. قال امرؤ القيس: لها منخر كوجار السباع. كوجار الضباع. كي يا سيدنا؟ كوجار الضباع بالضاد. نعم. ايا كان يعني فتح بقه يعني. لها منخر كوجار الضباع، فمنه تريح اذا تنبهر. وقال آخر: لها منخر مثل جيب القميص. بتنفس شليته منه. عندي شليته. الله المستعان. ويستحب في الأفواه الهرت وهو السعة. قال الشاعر: هريت قصير عذار اللجام، أسيل طويل عذار الرسن. لم يرد بقوله قصير عذار اللجام أنه قصير الخد، وكيف يريد ذلك وهو يقول أسيل طويل عذار الرسن؟ ولكنه أراد أنه هريت، وأن مشق شدقيه من الجانبين مستطيل، فقد قصر عذار لجامه. ثم قال: طويل عذار الرسن، لأن الرسن لا يدخل في فيه شيء منه كما يدخل فأس اللجام، فعذار رسنه طويل لطول خده. وقال أبو دواد: وهي شوهاء كالجوال قفوها. مستجاف يظل فيه الشكيم، الشكيم فأس اللجام. شك من أسكم. نعم. واللي بقه عامل زي فأس الشليت. اللجام. نعم. الله المستعان. وقال طفيل الغنوي: كأن على أعطافه ثوب مائح، أو ثوب مائح، وإن يلقى كلب بين لحييه يذهب، أو يذهب جزم يعني. الله المستعان. ويستحب في العنق الطول واللين، ويكره فيه فيها القصر والجثأ. قال الشاعر: ملاعبة العنان بغصنبان إلى كتفين كالقتب الشميم. وقد فرق سلمان بن ربيعة بين العتاق والهجن بالأعناق، فدعا بطفل نعم. من ماء فوضعت بالأرض، ثم قدمت الخيل إليها واحدا واحدا، فما ثنى سنبكه ثم شرب هجنه، وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقا. يا سلام. وذلك لأن في أعناق الهجن قصرا، اللي اتني رجله ينزل يشرب يبقى هجيه، لكن اللي يشرب وبعدين يتني رجله عتيق. نعم. وده قصده. وذلك لأن ولم في يثن. أعناق الهجن نعم. ما تناش أصلا رجله. لم يثن. وذلك لأن في أعناق الهجن قصرا، فهي لا تنال الماء على تلك الحال حتى تثني سنابكها. ويستحب نعم. ارتفاع الكتفين والحارك والكاهل. قال الضبي: وكاهل أفرع فيه مع الإفراع إشراف وتقبيب، والمفرع المشرف. ويستحب من الفرس أن يشتد مركب عنقه في كاهله، لأنه يتساند إليه إذا أحضر، ويشتد حقواه، لأنهما معلق وركيه ورجليه في صلبه. ويستحب عرض الصدر. قال أبو النجم: كنت في ذو الجوف عريض كالكله، والكلكل الصدر، فأما الجؤجؤ والزور وهما شيء واحد فيستحب فيهما الضيق. قال عبد الله بن سلمة، ولا سلمة، عبد الله بن سليمة سليمة متقارب ابن سليم السفينات. نعم. قال عبد الله بن سليمة: متقارب سليم ويقال السفينات. سلم. وقال سليمة. سلم وسليم وسليم. قال عبد الله بن سليمة: متقارب السفينات ضيق زوره، رحب اللبان شديد طي ضريس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد المنكبين، عريض يعني. السلام. تفضل. قال: يريد طوي كما طويت البئر بالحجارة، والضرس جودة الطي، ولا الضرس بقى ضرس، والطرس رحب جودة اللبان الطي. شديد. نعم. شديد طي ضريس. وصفه كما ترى بضيق الزور وسعة اللبان، وفرق بينهما. ويقال إن الفرس إذا دق جؤجؤه وتقارب مرفقاه كان أجود لجريه. ويوصف أيضا بارتفاع اللبان، ويحمد ذلك فيه، ويكره الدنن، وهو تطامن الصدر ودنوه من الأرض، وهذا أشد العيوب. ويستحب يدعون أيضا هو عنتر الدلع. ورماحه، اشنعها عنتر يقول يعني، عنتر يدعون عنتر ورماحه كأنها ورماحه كأنها أسطام أعطانا ظئر في ظئر اللبان أعطانا ظئر الأدهمي. في لبن الأدهم. نعم. ويستحب عظم جنبيه وجوفه وانطواء اللبان كشفه. الصادر يعني. ولذلك قال نعم. الجعدي: غيط على زفرة فتم ولم يرجع إلى دقة ولا هضم. يقول كأنه زافر أبدا من عظم جوفه، كأنه زفر فخيط على ذلك. والهضم انضمام أعالي الضلوع، يقال فرس أهضم وهو عيب. قال الأصمعي: لم يسبق الحلبة فرس أهضم قط، وإنما الفرس بعنقه وبطنه. ويستحب إشراف القطاه وهي مقعد الرجل، ويكره تطامنها. ولذلك قال امرؤ القيس: كأن مكان الرتف منه على رالي. والرال أو الرأل فرخ النعامة، وهو مشرف ذلك الموضع. ويستحب في الخيل أن ترفع أذنابها في العدو، ويقال ذلك من شدة الصد. نعم. قال النمر بن تولب: جموم الشد شائلة الذناب، تخال بياض غرتها سراجا. ويستحب طول الذنب، ولذلك قال امرؤ القيس: لها ذنب مثل ذيل العروس، تسد به فرجها من دبر. لم يرد بالفرجها هنا الرحم، وإنما نعم أراد ما بين رجليها تسده تسد. بذنبها. نعم، ذنب طويل كثيف الشعر. ده محمود في الخيل العربية نعم، ولا البرازيل بس؟ ده بيرفع ثمنها عالي. بس ده في الجري رخم يعني ولا ايه؟ الجمال جمال. منظر، لكن في الجري والحرب والكر والفر ده رخم، ده عطل ولا ايه؟ بيقصوه بقى. ماشي ماشي. طيب طيب احنا وقالوا في صفة الفرس ذيال، تراد انه طويل طويل طويل طويل الذنب. كده ماشي، يعني هو طويل وذنبه طويل، صح كده؟ طيب، فإن كان الفرس قصيرا وذنبه طويلا قالوا ذائل، والأنثى ذائلة، أو ذيال الذنب فيذكرون الذنب. ويستحب طول الشعر وقصر العسيب. قال الأصمعي: قال لي أعرابي: اخترّه يعني طويلا إذا كان قالوا الفرس. ذيال، إذا قال ذيال فهو الطويل الذي ذيله طويل، أما إن كان طويل الذنب فقد قالوا ذيال الذنب. بس هو ملكته قصير، جسمه قصير. أي نعم، عشان كده قيدوه ذيال الذنب. ويستحب طول نعم. الشعر وقصر العسيب. قال الأصمعي: قال لي أعرابي: اختره طويل الذنب قصير الذنب، يريد طويل الشعر، يريد طول الشعر وقصر العسيب. نعم. ويستحب في الفرس شانج النسا، والنسا عرق يستبطن الفخذين حتى يصير إلى الحافر. فإذا ربنا عافينا العسير فإذا اللي هو هدي الذنب يعني، الذنب الذي فإذا عليه الشعر يعني، العسير. فوق اللي هو العصعص نعم العتاوي. نعم فإذا والنسى عرق يستبطن الفخذين حتى يصير إلى الحافر، فإذا هزلت الدابة ماجت فخذاها فخفي، وإذا سمنت انفلقت فخذاها فجرى بينهما واستبان كأنه حي، وإذا قصر كان أشد لرجله، وإذا كان فيه توتير فهو أسرع لقبض رجليه وبسطهما، فيرى أنه لا يسمح بالمشي. قال الشاعر: بشنج موتر الأنساء. ومن الحيوان ضروب توصف بشنج الناس وهي لا تسمح بالمشي، منها الظبي. قال أبو دواد: وقصر شنج الأنساء نباح من الشعب. نعم يعني الظباء، ومنها الذئب وهو أقزل، وإذا طرد فكأنه يتوجه، ومنها الغراب وهو يحجل كأنه مقيد. قال الطرماح: شنج النسى حرق الجناح، كأنه في الدار إثر الظاعنين مقيد. فكأن شنج النسى يستحب في العتاق خاصة، ولا يستحب في الهماليج، ويستحب في ويستحب في الكفل ولا كيف كفل الكفل ويستحب في الكفل الإملاء عفوا ويستحب في الكفل للملاس نعم ويستحب في والاستواء. الكفل للملاس والاستواء، ويكره منه الفرق فيه. وهو إشراف فيه ويكره فيه ويكره الفرق فيه الفرق وهو إشراف إحدى الوريكين على الأخرى. ولذلك قال الشاعر: كفل كصفات المسيل. عجز كصفات المسيل أبرز عنها حجاف الملاس استواء. نعم. وقال آخر: لها مثل متن مثل متن الطراف، فيه مدد فيه السناء فيه لها كفل مثل متن الطراف، مدد فيه البناة الحتارة، والطراف القبة من أدم، الكفل العجز الحتار خيط يشد به الطراف. نعم. والطراف القبة من الأدم. ويستحب في القوائم الاندماج والتمحيص، قال الشاعر: وأحمر كالديباج، أما سماؤه فريا، وأما أرضه فمحول. سماؤه وأرضه قوائمه. ويستحب قصر ساقيه، ولذلك قال أبو دواد: لها ساق ظليم خاضب فوجئ بالرعب. وقال الآخر: لها متن ولها متن عير وساق ظليم. لها متن لها ساق عير ظليم وساق نعم لها ساق ظليم طويلة يعني ساق ظليم نعم. ويستحب مع ذلك أن يكون ما فوق الساقين من فخذيه طويلا، فيوصف حينئذ بطول القوائم. قال الشاعر: شرجب سلهب كأن رماحا حملته، وفي السرات دموج. ويستحب أن يكون في رجليه نعم. ويستحب أن يكون في رجليه حناء وتوثير، وهو التجنيب بالجيب. فإن كان في اليدين والصلب فهو التحنيب بالحاء غير معجمة. هذا قول الأصمعي. قال أبو دواد: وفي اليدين إذا ما الماء أسهله ثني قليل أو ثني قليل، وفي الرجلين تجنيب. نعم. وقال العماني: ترى له عظم وظيف أحدبا. ويستحب في العقوب التحديد والتأنيف. ويستحب في العرقوب التحديد والتأنيف، وهو الذي حد طرفه، ويكره منها الأدرم والأقمع، وقد بينا هذا في باب العيوب. ويستحب أن يكون الأرساه غلاظا يابسا، قال الجعدي. نعم أن تكون. ويستحب أن تكون الأرساه غلاظا يابسا، قال الجعدي: كأن تماثيل أرساغه رقاب وعول على مشربي. يا سلام. ويستحب أن تكون ثننه تامة. طيب، ويستحب أن تكون ثننه تامة سوداء لينة. ويكره المعر فيها. قال امرؤ القيس: لها ثنن كخواف العقاب، سود يفين إذا ما إذا تزبئر. شده ماشي. لها ثنن كخواف العقاب، ثنن اللي هي الشعرات إذا تزبئر. الثنن هي الشعرات التي في مؤخر نصف الداب التي أسبلت على أم القردان تكاد تبلغ الأرض، تحت ديت اللي في الداب فوق الحافر بشوية من خلف. أحسن الله إليك. تزبئر تزبئر تتنفش ويفين أن يكثر، يقال قد وفى شعره إذا كثر. وقال بعضهم: يفئن يرجعن إلى مواضعهن، أي هي لينة. فيستحب ياسين قصر يعني بيفسر ياسين. ياسين. ياسين إذا تزدئر، ياسين إذا تزدئر. ويستحب قصر الرسغ إذا لم يكن معه إيقاظ وإقبال على الحافر، فإذا كان منتصبا مقبلا على الحافر فهو أقفد، والقفد عيب. قال أبو عبيدة: والقفد لا يكون إلا في الرجل، ويستحب أن تكون الحوافر فيستحب أن تكون الحوافر صلابا غير ناقدة، والنقد في الرجل أن تراها تتقشر وتكون سودا أو خضرا لا يبيض منها شيء، لأن البياض فيها رقة، وتكون نسورها صلابا وفيها تقعب مع سعة. قال عوف بن عطية بن الخارع: لا حافر مثل قعب الوليد، يتخذ الفأر فيها مغارا. وقال آخر: بكل وأب للحصى رضاحي، ليس بمصطر ولا فرشاحي. الوأب المقعب، والمصطر الضيق، والفرشاح المنبطح. مفرشح كده رجلي مفرشحك. شو هو ده سيدنا؟ الحوافر، بتكلم عن الحافر. اه، ما انا بنقول برضو، احنا بنقول رجلين فرشاحة كده، الحافر رجلين نفسه عريضة. مبرطس. مبرطس. بقول بقى باب عيوب الخيل. الخغا في الاذن استرخاء اصول الاذنين على الخدين. ده تقدم، ده هو يجيب شويه اللي فات. الخغا لا في العيوب الاذن بقى. استرخاء اصول الاذنين على الخدين. ما هو جاب مميزات وجاب معاها كده بعض العيوب، يعيدها كده. نعم. بيعيدها بقى، هو بيخلص العيوب الآن. اي تمام، احسن الله كان اليك. يذكر، كان هناك يذكر نقيض المدح. الخذا في الاذن نعم. استرخاء اصول الاذنين على الخدين، والسعف بياض يعلو الناصيه، والقنا حديداب يكون في الانف، وذلك يكون في الهجن. عشان كده والكفا وقفنا الأنف، وقفنا الأنف اللي هو فيه انحناء أحدب. نعم. والسفا خفة الناصية، وهو مذموم في الخيل ومحمود في البغال. تقدم إن هو والخضب ما يكونش أيضا أيضا كثيف، ما يكونش كثيف ولا خفيف. والغمم أن تغطي الناصية عينيه. والإغراب بيضاض الأشفار مع الزرق، والقصر غلاظ في العنق، والجثأة يبث المعطف، والكتف الصين. انفراج. نعم. والكتف المعطف، انفراج. نعم. والجثأة يبث المعطف. والجثأة يبث المعطف. نعم. والكتف انفراج يكون في غراضيف أعالي كتفي الفرس مما يلي الكاهل. والدنن طمأنينة في أصل العنق، يقال فرس أدن، فإذا اطمأنت من وسطها فذلك الهنع، يقال عنق هنعاء. والزور في الصدر دخول إحدى الفهدتين وخروج الأخرى، والهضم استقامة الضلوع ودخول أعاليها، يقال فرس أهضم. والإخطاف لحوق ما خلف المحزم من بطنه، يقال فرس مخطف. والصقل من الخيل الطويل الصقلة، وهي الطفطفة، ولا الطفطفة، كسرتين، وهي الطفطفة، عفوا سيدي. والصقل طفطفة. من الخيل الطويل الصقلة، وهي الطفطفة، يقال قلما طالت ثقلة فرس إلا قصر جنباه، وذلك عيب. والثجل خروج الخاصرة، ورقة تكون في الصفاء في الصفاق، يقال فرس أثجل. والقعس أن يطمئن الصلب من الصهوة وترتفع القطاة، فإذا اطمأنت القطاة والصلب فذلك البزخ. نعم والفرق إبهام إحدى الوريتين على الأخرى، يقال فرس أقعس وأبزخ وأفرق، والعسل التواء عسيب الذنب حتى يبرز بعض باطنه الذي لا شعر عليه، والكشف أكثر من ذلك. والعزل أن يعزل ذنبه في إحدى الجانبين، وذلك عادة لا خلقة. والصبغ بياض الذنب، والشعر أن يبيض عرضه، وذلك عيب. والفحج تباعد ما بين الكعبين، والصكك اصطكاك الكعبين، والحلل رخاوتهما، والبدل بعد ما بين اليدين، والقفد انتصاب الرسغ وإقباله على الحافر، ولا يكون القفد إلا في الرجل، والصدف تداني الفخذين، وتباعد الحافرين في التواء من الرسغين، والتوجيه نحو من ذلك إلا أنه أقل منه. والفدع التواء الرسغ من عرضه الوحشي، والقسط أن تكون رجلاه منتصبتين غير منحيتين، عفوا غير من غير من يعني ايه منحنيتين صح من بس فتحها طيب والقسط أن تكون رجلاه منتصبتين غير منتحيتين، وذلك عيب. يقال فرس أقسط منحنيتين بس عندي نون وياء زيادة كده. طيب منحنيتين بس عندي نون بعد الحاء. طيب والقصب أن تكون رجلاه منحنية منحني نعم صحيح ده هي نفس الحروف بس التشكيل غلط. والقصب أن تكون رجلاه منتصبتين غير منحنيتين، وذلك عيب. يقال فرس أقصب، فإذا كان فيها انحناء وتوتير فذلك محمود في الخيل، وهو التجنيب بالجيم في الرجلين والتحنيب بالحياء في الصلب واليدين. والقمع في العرقوب أن يعظم رأسه ولا يحد، وذلك عيب. ومن العراقيب الأدرم، وهو الذي عظمت إبرته أي طرفه، فإذا حدت إبرته فهو محمود وهو المؤنث. والنفر الحافر أن تراه كالمتقشر، والحافر المصطر هو الضيق، وذلك عيب. والأرح الواسع وهو محمود، والشرج متحرك الراء، والشرج متحرك الراء يقال فرس الأشرج، وهو الذي له بيضة واحدة. هو مرق رأسي يا مشيخ الأرام. باب العيوب الحادثة في الخيل. أحسن الله عليكم. نبي إليه إلى باب العيوب الحادثة في الخيل: الانتشار، انتفاخ في العصب للاتعاب، للإتعاب للإتعاب، والعصبة التي تنتشر هي العجاية، وتحرك الشظى كانتشار العصب، غير أن الفرس لانتشار العصب أشد احتمالا منه لتحرك الشظى، والشظى عظيم لاصق بالذراع، فإذا تحرك قيل قد شظي الفرس. والدخس ورم يكون في أطرة حافره. والزوائد أطراف عصب تحترق عند العجاية وتنقطع عندها وتلصق بها. والعرن جسوء في رسغ رجله، وموضع ثنتها ثنتها وموضع انتهاءها لشيء يصيبه فيه من الشقاق أو المشقة، والشقاق يصيبه في أرساغه، وربما ارتفع إلى أوظفته أو تشقق يصيبها. والجرذ كل ما حدث في عرقوبه من تزيد أو انتفاخ عصب، ويكون في عرض الكعب من ظاهر أو باطن. والسرطان داء يأخذ في الرسغ فيبدأ عروق الرسغ حتى يقلب حافره، ويفك بعرض حافره عرض عجايته من اليد الأخرى فربما أدماها، وذلك لضعف يده. والمشش شيء يشخص يخبطه في بعض يعني. والمشش شيء يشخص في وظيفته حتى يكون له حجم وظيفيه وظيفيه وظيفيه حتى يكون له حجم ليس عظمي كالطير. والنملة شق في الحافر من ظاهره. باب خلق الخلق. خلق باب خلق الخيل. قونة الفرس ما فوق الناصية من منبتها إلى الأذنين. والقذال جماع مؤخر الرأس وهو معقد العذار خلف الناصية. والفائق موصل العنق في الرأس فإذا طال الفائق طال العنق. والعصفور عظم في كل جبين. وقلت الصدغ الوقب الذي أمام الصدغ. والنواهق عظمان قلت الصدغ وقلت الصدغ الوقب الذي أمام الصدغ. والنواهق عظمان شاخصان في وجهي أسفل من عيني. والمرض موضع الرتن من الأنف. والجحافل ما تناول به العلف. وفي الجحفلة فيد وهو الشعر الذي عليها. والمعرفة والعرف الشعر الذي على العنق. والقصرة أصل العنق. والعلباران عصبة العلباوان العلباوان والراء واو العلباوان عصبتان والعلباوان عصبتان بينهما العرف. واللبان ما جر عليه اللبب. والبلدة وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب. والحارق فروع الكتفين وهو أيضا الكاهل. والمنسج أسفل من ذلك. والمنسج أسفل من ذلك. والكاثبة مقدم المنسج. وفي الظهر صرد وهو بياض يكون في أثر الدبر. والصهوة والقطاف وهو بياض يكون من أثر الدبر. والصهوة مقعد الفارس. والقطاف مقعد الردف. صهوة أي الصهوة. امتطى صهوة الجواد. مقعد الفارس. والقطاط مقعد الردف. والمعدان الله أدوار يعني. والمعدان في أعاليها موقع موقع دفتي السرج من جنب الفرس. والحجبات رؤوس الوركين من أعاليهما. والحرقفتان هما الحجبتان. الججبتان. الججبتان والموقفان والحافتان سواء وهما رؤوس الفخذين في الوركين. والجائرتان منه موضع الرقمتين من است الحمار. والركوة أصل الذنب وعظم الذنب العتيب وشعره هلبة. هلبة شعره هلبة. والعجان بين أصل الخصية وفقحته. ومن الأنثى بين ظبيتها وضرتها. والفهدتان ناتئتان مثل الفهرين. ومحزمة أجر عليه الحزام. والمركل حيث يقع عقب الفارس. وحصير يركله حيث يركله يعني. وحصير مركل حيث يقع عقب الفارس. عقب الفارس هو راكب بيحرك عقبيه كده يهز في او يلمس المركل كأنه يركله بعقبه. الجنب ما ظهر من اعالي ضلوع الجنب. والموقف والشاكلة والقرب والايطل والحق كل ذلك قريب بعضه من بعض وهو الخاصرة وما يليها. والحاجة والمنقب قدام السرة حيث ينقب البيطار. والقمب وعاء جردانه والثعروران مثل الحلمتين قد اكتنفا الثعروران والثعروران مثل الحلمتين قد اكتنفا القنبة من الخارج والصفن بيضتين والقرف الذي تراه مرتفعا عن الغرمول قطعا كأنه سحاء والحلق البياض الذي في وسط الغرمول والضرع لحم الضرع ولها أربعة أطباء وجلدة الضرع هي خيف أطباء جمع طبي الضرع معروفة لحم الضرع نفسه بقى. ينزل منها أربعة أطباء اللي هي اللي يحلب منها يعني. قال وجلدة الضرع هي خيف فقد يخرج منه الشخب ومن الذكر ماءه وبوله والخوران مجرى الروث والظبية الرحم وفي رؤوس المرفقين إبرة وهي شظية لاصقة بالذراع ليست منها والداقصة العظم المدور الذي يتحرك على رأس الركبة وهما اثنان يا سلام فإذا شخص قيل شظي الفرس وفي باطن الركبتين وفي مأبضان مأبضان وهما منثنى الوظيفين من باطن الركبتين وفي الوظيفين قيدان وهما حرفا اليدين وفيهما أشجعان وهما عظمان شاخصان في الوظيفين من باطنهما والعجائيتان عصبتان تكونان في باطن اليدين وأسفل منهما هنات كأنهما الأظفار تسمى السعبانات وفي الوظيفين ثنتان وهما الشعر الذي يكون على مؤخر الرسغ فإن لم يكن ثم شعر فهو أمرد وأمرط وأمعر وفي الوظيف حوشب وهو موصل الوظيف في الرسغ وأم القردان بين الثنة والحافر والعامة تسميها السكرجة والسنبك طرف مقدم الحافر والأشعر ما أحاط بالحافر من الشعر وإطار الحافر ما أحاط بالأشعر والحاميتان عن يمين السنبك وشماله يقال لجوف الحافر صحب والسنور في باطنه كأنها النوى والحصى والنصور في باطنه كأنها النوى والحصى وألية الحافر مؤخره والكاذتان ما نتأ من اللحم في أعالي الفخذين والجائرتان مضرب الفرس بذنبه على فخذه والفائلان عرقان على فخذيه والفائلان عرقان مستبطنا الفخذين والنسيان عرقان قد استبطنا الساق والحماه لحم الساق وفي العرقوبين إبرتان وهما حد كل عرقوب من ظاهر وفي وظيفي رجليه ذنبوبان قال أبو عبيدة وليس للفرس حال والسيساء من الفرس الحارك ومن الحمار أظهر والأبجل من الفرس والبعير هو الأكحل من الإنسان والأبلق من السيساء يعني المسوسة يعني التي تركب يعني في الفرس الحارك والحمار الظهر غير الشموس قال والأبجل من الفرس والبعير هو الأكحل من الإنسان والأبلغ هو الأبقع من الشاء والكلاب والطير والذيال الطويل الذنب فإن كان طويل الذنب قصيرا قيل فرس ذائل الذيال الفرس الطويل طويل الذنب يعني هو في جسمه طول وذنبه طويل فإن كان طويل الذنب قصيرا قيل فرس ذائل تقدم هذا نعم كل مجرب كالليث يسمو على أوصال ذيال رفن أراد رفل رفن بالنون حول اللام نونا نعم ضرور يمنع القياد وفرس قؤود ينقاد والمشياط من الخيل السريع السمن الشياط والملواح الذي لا يكفي والواقع الحفي من الخيل، الرجيل الذي لا يحفى، والصلود من الخيل الذي لا يعرق، والهضب والهضب الكثير العرق. قال طرفة من كعان من كناجيح عناجيح ذكور وقع من عناجيج أيوة من عناجيج ذكور وقح ذكر وقح وقح جمع وقح وقح ضبات إذا ابتل العذر. وعايز يقول حاجة، عايز يقول حاجة في دماغه، هو حاسس بشيء عايز يطلعه، رغم اللي مش فاهم اللي هو حاسس بيه. هو أيوه مش الشعر لازم يشعر بشيء فيشعره. أعوجيات تراها تنتحي، مسلحبات إذا جد الحضر، من عناجيج ذكر وقح وضبات إذا ابتل العذر. وفي الخيل مسنفات بكسر النون، متقدمات، ومسنفات في الإبل بفتح النون، مشدودات بالسنف. بالسنف، والسنف جمع سناف وهو حبل يشد به. السنف جمع سناف وهو حبل يشد به. ويقال عتيق وجواد وكريم، ويقال للبرغون والبغل والحمار فاره. قال الأصمعي كان علي بن زيد يخطأ في قوله في وصف الفرس فارها متتابعا، قال ولم يكن له علم بالخيل. باب الشيب. قال إذا بيض أعلى رأسه فهو أقطع، وإذا بيض قفاه فهو أقنف، وإذا بيض رأسه كله فهو أغشى وأرحم، فإن شابت ناصيته فهو أسعف، فإن بيضت كلها فهو أصبغ، فإن كان بأذنيه نقش بياض فهو أذرأ. الغرة ما فوق الدرهم، والقرحة قدر الدرهم فما دون. إن سلت غرته ودقت ولم تجاوز العينين فهو العصفور، فإن دقت وسلت وجللت هي العصفور. إن دقت وسلت وجللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة فهي شمراخ، فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة، فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد فهي المبرقعة، فإن رجعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو لطيم، فإن فشت حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارها فهو مغرب. أشفارهما فهو مغرب. أشفار العينين يعني. فإن كان إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء فهو أخيف. فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو أرثم، وإن كان بالسفلى بياض فهو ألمظ، فإن كان أبيض الرأس والعنق فهو أدرع، وإن كان أبيض الظهر فهو أرحل، وإن كان أبيض العجز فهو آزر، فإن كان أبيض الجنب أو الجنبين فهو أخصف، فإن كان أبيض التحجيل بياض يبلغ نصف الوظيف، والمحجل أن تكون قوائمه الأربع بيضا حتى يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه أو ثلثين، بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين والعرق بين فيقال محجل القوائم. فإن أصاب البياض من التحجيل حقويه ومغابنه ومرجع مرفقيه من تجبيب بياض يديه ورجليه فهو أبلق، وإن بلغ البياض من التحجيل ركبته اليد وعرقوب الرجل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس محبب، والحب مجبب والجبة موصل الوظيف في الذراع، فإن تجاوز البياض فهو أبلق مسرول. إن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم، فإن كان بإحدى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين فهو أقفز، فإن كان البياض برجليه دون اليدين فهو محجل، وذلك إن تجاوز الأرساغ، وإن كان بإحدى رجليه وتجاوز الرسغ فهو محجل اليمنى أو اليسرى. وإن كان البياض كذلك متجاوز الأرساخ في ثلاث قوائم دون رجل أو يد فهو محجل ثلاث مطلق يد محجل ثلاث فهو محجل ثلاث محجل ثلاث مطلق يد أو رجل ولا يكون التحجيل واقعا بيد أو بيد أو يدين إلا أن يكون معهما أو معها أو معهما رجل أو رجلان فقصر البياض على الوظيف واستدار بأرساخ رجليه دون يديه فذلك التخديم قال فرس مخدم وأخدم حاجة سبحان الله يعني العرب عندها دقة في الوصف يعني التفرقة اللي في إيده اللي عند الحافر بياض طب اللي في الإيدين طب اللي في الرجلين اللي طويل شوية اللي ثلاثة مختلفة عن الرابع اللي هكذا يعني دقة سبحان الله يعني أمة ليس لها مثيل في الوصف والتدقيق نعم إن كان برجل واحدة فهو أرجل فإن لم يستدر البياض وكان في مآخير أرساغ رجليه أو يديه فهو منعل يدي كذا أو رجل كذا أو اليدين أو رجلين فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف فذلك الشكال اليمين مع الشمال والشمال مع اليمين وهو يكره وقوم يجعلون الشكال البياض الذي في ثلاث قوائم وإذا كان محجل يد أو رجل من شق قالوا هو ممسك الأيامن مطلق الأياسر أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن وإن أصاب الأوظفة بياض ولم يعدها فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر أو ممسك الأياسر أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن نعم وإن أصاب الأوظفة بياض ولم يعدها إلى أسفل ولا إلى فوق فذلك التوقيف قال فرس موقف فإن ابيضت أطراف الثنين فهو أكسع فإن ابيضت الثنين كلها الثنن فهو أكسع فإن ابيضت الثنن كلها ولم يتصل ببياض التحجيل في يد كان ذلك أو في رجل أو أكثر فهو أصبغ والشعل بياض في عرض الذنب فإن ابيض كله أو أطرافه فهو أصبغ باب ألوان الخيل فرق ما بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب فإن كان أحمرين فهو أشقر وإن كان أسودين فهو كميت والورد بينهما والأنثى وردة والجميع وراد وورد أيضا والكميت للذكر والأنثى سواء والأخضر في كلام العرب الديزج وهو من الحمير الأضغم والورد الأغبس هو في كلام العجم السمند والأخضر في كلام العجم الديزج نعم الديزج وهو من الحمير الأضغم والورد الأغبس هو في كلام العجم السمند والصنابي هو الكميت أو الأشقر يخالط شقرته شعرة بيضاء ينسب إلى الصناب هو الخردل بالزبيب والبهيم هو المرمد الذي لا شية فيه ولا وضح أي لون به. كان لا شية به ولا وضح أي لون كان ومما لا يقال له بهيم ولا شية به الأبرش والأنمر والأشيم والمدنر والأبقع والأبلق فالأبرش الأرقط والأنمر أن تكون به بقعة بيضاء وبقعة أخرى أي لون كان والأشيم أن تكون به شامة أو شام في جسده والمدنر الذي تكون به نكة فوق البرش والأبقع الذي تكون في جسده بقع تخالف سائر لونه باب الدوائر في الخيل وما يكره والدوائر 18 دائرة يكره منها الهقعة وهي التي تكون في عرض زوره ويقال إن أبقى الخيل المهقوع إن أبقى الخيل المهقوع ودائرة القالع وهي التي تكون تحت اللبد ودائرة الناخس وهي التي تكون تحت الجائرتين إلى الفائلين ودائرة اللطات في وسط الجبهة وليست تكره إذا كانت واحدة هناك دائرتان قالوا فرس نطيح وذلك مكروه وما سوى هذه من الدوائر غير مكروه ويكره في الأشيم أن تكون به شامة بيضاء أو غير بيضاء في مؤخره أو شقه الأيمن ويكره الشكال وقد اختلف فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنه كان يكره ويكره الرجل شكال في الخيل شكال ويكره الرجل يعني يكره في الجكالة في الخيل صلى الله عليه ويكره الرجل إلا أن يكون به وضح وضح غيره. قال الشاعر أسيل نبيل ليس فيه معابة كميت كلون السرف أرجل أقرح فمدح بالرجل لما كان أقرح أو السوابق الخيل أولها السابق ثم المصلي وذلك لأن رأسه عند صلاة السابق ثم الثالث والرابع كذلك إلى التاسع والعاشر سبق أبو بكر وصلى عمر قال والعاشر السكيت وأيضا ويقال أيضا السكيت مشددا فما جاء بعد ذلك لم يعتد يعني المصلي الثاني والثالث والرابع والخامس إلى التاسع والعاشر السكيت قال ويقال أيضا السكيت مشددا فما جاء بعد ذلك لم يعتد به والفسكل الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل فسكل الله باب معرفة ما في خلق الإنسان من عيوب الخلق خلصنا الخيل نعم أحصل لكم. قال باب معرفة ما في خلق الإنسان من عيوب الخلق من عيوب الخلق الفقم في الفم وهو أن تتقدم الثنايا السفلى إذا ضم الرجل فاه فلا تقع عليها العليا الدزز لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل فإذا تكلم تكاد أضراسه العليا تمس السفلى والضخم والدجم ميل يكون في الفم وفيما يليه من الوجه والفأفأ أن يتردد المتكلم في الفاء فإذا تردد في الفاء فهو تم فالفأفأ هذا ألقاب بعض الرواة كما تقدم معنا كثيرا الفأفاء والتمتام والفأفاء أن يتردد المتكلم في الفاء فإذا تردد في التاء فهو تمتام فإذا دخل بعض كلامه في بعض قيل لفف والألسغ الذي يرجع لسانه في المنطق إلى الثاء والغي والشطور في البصر هو أن تراه كأنما ينظر إليك وإلى آخر يقال شطر بصره يشطر شطورا والإطراق استرخاء الجفون والغرب ورم يكون في المآقي يقال غربت عينه تغرب غربا عينه غرب صغر غربت عينه الخفش صغر العين وضعف البصر والدوش أخفش ويضيق العين مع ضعف البصر والذلف هو ضيق العين وهو ضيق العين مع ضعف البصر ضيق العين الذلف في الأنف قصره وصغر أرنبته والخنس تأخر الأنف في الوجه وقصره والفطس عرض الأنف وتطامن قصبته مبطوشة يعني أفطس والطرامة الخضرة في الأسنان والقلح الصفرة فيها والوقص قصر العنق والهنع تطامنها والألص المجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه والألص أيضا تقارب الأضراس والأحدل الماء للشق واللطع في الشفاه بياض يصيبها وأكثر ما يعتري ذلك السودان وتعتريهم أيضا البجرة وهي خروج السرة والفدع الكف زيغ في الرأس بينهما وبين الساعد وفي القدم أيضا كذلك زيغ بينها وبين عظم الساق كم عمة لك جرير وخالة فدعاء قد حلفت علي عساري فدعاء نعم قال والكوع أن تعوج الكف من قبل الكوع والفلج الاعوجاج في اليد فإن كان في الرجلين فهو فحج والقعس والقعس في الظهر دخوله وخروج الصدر الحدب دخول الصدر وخروج الظهر والآدر عظيم الخصيتين يقال رجل آذر بين الأدرة. الأدرة الأدرة الأدرة الأدرة رجل آذر بين الأدرة، والشرج أن تعظم واحدة وتصغر الأخرى، والمشق أن تصطك ألية الرجل حتى تتسحج، فإذا عظمت فلم تلتقي قيل رجل أفرج، وهذا يكون في الحبشة. والمذح أن تصطك في المذح والصطك والمذح مذح والصكك أن تصطك ركبتاه. قال أبو عمرو الصكك في الرجلين، والبدد في الناس تباعد ما بين الفخذين، وفي ذوات الأربع في اليدين، والأفحج الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه، الأروح الذي تتدانى عقباه وتتباعد صدور قدميه، والوكع ميل إبهام الرجل على الأصابع حتى تزول فيرى شخص أصلها خارجا. ومنه قيل آمة وكعاء، والحنف أن تقبل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها. قال ابن الأعرابي الأحنف الذي يمشي على ظهر قدمه، والأقفد الذي يمشي على صدرهما، والأعلم المشقوق الشفة العليا، والأفلح المشقوق الشفة السفلى. أن يكون ذلك يكون ذلك خلقة والأجمع بالجيم المعجمة الرجل الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه. وفي النساء الضهياء التي لا تحيض والتي لا تنبت ثدياها، لا ينبت ثدياها والمتكاء متكاء والمتكاء التي لا تحبس بولها، وهو من الرجال الأمثن. ويقال إذا خلت مع زوجها جليع، والمفضة التي صار مسلكاها شيئا واحدا، مسلكاها شيئا واحدا وهي الشريم أيضا. لعل الله يفضلكم علينا بشيء، أن أمكم شريم. والمأسوكة والمأسوكة التي أخطأت خافضتها فأصابت غير موضع الخفض، ومثلها من الرجال المكمور اللي استأصلوه. الله صالح. والقرن كالعافلة اختصم إلى شريح في جارية بها قرن، فقال أقعدوها فإن أصاب الأرض فعيب، وإن لم يصب الأرض فليس بعيب. ويقال حملت المرأة الغلام سهوا أي على حيض. العلل تقول العرب الدواء هو الأزم، يعنون الحمية، وأصل الأزم ضم الأسنان كأنه يعض. وقال ابن مسعود أصل كل داء البردة، يعني التخمة تخمة. ومس الحمى رسها، وذلك حين تجد لها قرة أو تكسيرا. والورد يؤم الحمى، والغب أن تأخذه يوما وتدعه يوما، والربع أن تدعه يومين وتأخذه اليوم الثالث، والبرثام العذرة وجع الحلق، وأكثر ما يعتري البرثام والبرسام والموم البرسام، والعذرة وجع الحلق وأكثر ما يعتري الصبيان فيعلق عنهم، والإعلاق الدغر والإعلاق والدغر شيء واحد، وهو أن ترفع لها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بالقسط البحري. وقال جرير غمز ابن مرة يا فرزدق كينها غمز الطبيب نغانغ المعذور. قال الأصمعي الشغاط داء يسيل من الصدر، يقال إنه إذا لقى هو في حال مات صاحبه. قال النابغة فقد حال هم دون ذلك داخله، ولوج الشغاف تبتغيه الأصابع، يعني أصابع الأطباء تلتمسه فانظر هل نزل أم لم ينزل. والكباد وجع الكبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكباد من العب، والعب شدة جرع الماء كما تجرع الدواب. والصفار حدث له صحته. الصفار والصفر هما اجتماع الماء في البطن، يعالج بقطع الماء، هو عرق قلبي صفرة قضب الطبيب نائط المسفور. قد العجاج. عاين العجاج. قضب الطبيب بنائط المسفور، وقد يعالج بالكي واللدود وغير ذلك وغير ذلك. قال ابن احمر: وكان سقيا بطنه، شربت الشكاع والتددت ألدة، واقبلت افواه العروق المكاوية. أفواه العروق. العروق المكاوية. والضرب فساد المعدة، يقال ذربت معدته فاضربوا ضربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للضرب. والعلوص اللواء والراجل العلوس والعلوس اللوى اللواء والرثية اللي هو ويدع التخمة. المخاطب والهلس والهلاس السل والشنق كالتخمة والعائد السين كالرهط والله سنق السنق كالتخمة كالتخمة. كالتخمة والعائر الرمد واللبن الذي يشتكي عنقه من الوساد أو غيره. وغثيثة الجرح مدته. والصديد الرقيق المخلط بالدم قبل أن مختلط يتغلظ المدة. المختلط المختلط المختلط الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. تغلظ المدة. تغلظ المدة. والعقابين بقايا المرض. والداء الذي لا يبرأ منه يقال له ناجس ونجيس. الشجاج أو لله. الشجاج الحارصة، والتي تقشر الجلد قليلا، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم شقا خفيفا، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تبدي وضحه، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها العظام، ثم الآمة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي جلدة الدماغ. بارك الله فيك، الله العافية. قد يقول قائل: لماذا نقرأ هذا وهذه الألفاظ الصعبة؟ لأنك إذا قرأت في كتب العلم ستجد هذه الألفاظ أو عامتها أو غالبها في ثنايا الكلام، فيفهم معانيها. بارك الله فيك، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أبي ليت واحد